سؤال السائل عن معنى قول المصنف وإصلاح الأخلاق حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب إلى آخر الكلام. المصنف هنا يتكلم عن الفترة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قسم الناس إلى إما أن يكونوا أهل كتاب أو ليسوا بأهل كتاب، وذكر أن ما كان من حال أهل الكتاب وكذلك من حال من ليسوا بأهل الكتاب أنهم ابتدعوا أمور من عند أنفسهم. ثم نتج في ذلك الوقت عدد من المقالات جلها يعني جاهلية جهلاء تعود لوثنيات أو تعود إلى كلام الفلاسفة، وهو كلام طويل ومعقد ولا يصل الإنسان فيه إلى نتيجة، وإن وصل إلى نتيجة يصل إلى نتيجة مضطربة، وهذه النتيجة لا تروي ولا تشفي، وهي بعيدة عن كل البعد عن المنهج الحق، ففاقد الشيء لا يعطيه. فهؤلاء فيما سلكوه من أمور ما عرفوا الحق أصلا ابتداء ولا كذلك انتهاء، فكيف يكون حالهم؟ فهذا هو حالهم كما وصف المصنف من أنه كدح وإتعاب وجهد حاصله مع كثرة الاختلاف وكثرة الأقوال اضطراب وتعدد وتعذر في الوصول إلى ما هو حقيقة، وهي أي الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأنزلها على أنبيائه ورسله.